عن سفيان عن سعد بن إبراهيم. سفيان مرة ذكر سعد بن إبراهيم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ريحان بن يزيد. ريحان بن يزيد وهو مقبول. مقبول أخرج له أبو داود والترمذي. أبو داود والترمذي. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أشهر الصحابة حديثا. وحبشي بن جنادة. وحبشي بن جنادة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه. وقبيصة بن مخارق. وقبيصة بن مخارق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث الحسن قد روى شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا الحديث بهذا الإسناد ولم يرفعه. وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي. يعني أن من أنه في السؤال وليس في الصدقة. الصدقة تجد لو أعطي إياها وإنما المنع النسمة. فهذا اللي ترجم له مثلا يسقال ذلك من لا تحل له نسمة من حل الصدقة من لا تحل له الصدقة. يعني أن يكون يسأل الصدقة وأن يكون يعطي إياها ومحتاج يجد. وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شيء فتصدق عليه أجزى عند المتصدق عن المتصدق عند أهل العلم. مفهومه مفهومه إذا تصدق على رجل يظن أنه فقير وهو قوي يستطيع العمل غير محتاج. لا إذا كان يظن أنه فقير يعني يظن أنه فقير المعطي المتصدق أو المزكي قاعشة لا إذا كان عنده شيء فيه يعلم ولو كان ثيابه رثة لأن ما من الناس من يكون عنده المال ولكنه يعني ما يظهر ما تظهر أثر نعمة الله عز وجل عليه. يعني الآن أقول قصدي ما علم أعطاه ظنا منه نفسه تجزعا ثم تبين له بعد ذلك تجزعا. ما يفرق بين الصدقة والزكاة. نعم صدقة الزكاة. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مجالد عن عامر الشعبي عن حبشي بن جنادة السلولي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب. فعند ذلك حرمت المسألة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدفع أو مدقع. ثم ضبطها الشرح في هذا. لا أنا عندي بالمثل ما عندي الشرح. لا أنا في الشرح في الشارع ضبطها يعني شديد الفقر يعني الفقر الشديد. شوف الأشياء. نعم لا لذي فقر مدقع أو غر أو غر من مطبع أو غر من مطبع يعني تحمله يعني حمله كبيرة. ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة. يعني سأل الناس تكثرا يعني ليثري ماله يكثر ماله ليس للحاجة صار في وجهه خموش. وربطا يأكله من جهنم. يعني تجارة عند التجارة محمد. ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر. وهذا للتهديد يعني ليس للأمر يعني ليس على ظاهره من ناحية مأمور إنما مثل قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكثر من ناحية الظالم نارا حاطة من صلاتها يعني تهديد. هذا الأمر للتهديد وليس للإباحة. مثل

أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة عن أبيه وهو صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة البخاري تعليقا وأصحاب السنة عن جده معاوية بن حيدة صحابي أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة. لكن الحكيم عن أبي عن جده ما فيها كلام مثل عمرو وشعيب عن أبي عن جده. قال وفي الباب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي هريرة وأنس والحسن بن علي. الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما أخرج حديثه أصحاب السنة. قال تعليقا وأصحاب السنة. وأبي عميرة جد معرف بن واصل واسمه رشيد بن مالك. وهذا هذا مالك بن وميمون بن مهران. ميمون بن مهران هذا من التابعين في الطبقة الرابعة ولكن هي رواية مرسلة. هي رواية عن سنة مرسلة. وهو ثقة أخرج له. البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي رافع. أبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن علقمة. عبد الرحمن بن علقمة له صحبة أخرج حديثه أبو داود النسائي. وقد روي هذا الحديث أيضا عن عبد الرحمن بن علقمة عن عبد الرحمن بن أبي عقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن عقيل ليس له رواية. وجد بهز بن حكيم اسمه معاوية بن حيلة القشيري. قال أبو عيسى وحديث بهز بن حكيم حديث حسن غريب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع أصحبني شيء ما تصيب منها فقال لا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه اسلم وابن ابي رافع هو عبيد الله بن ابي رافع كاتب علي بن ابي طالب رضي الله عنه. ثم روى ابو عيسى حديث ابي رافع وهو يتعلق بالموالي لان ترجمه بكرايه الصدقه للنبي واله ومواليه وهذا الحديث يتعلق بالموالي يعني اي معتقون. وحديث ابي رافع أن رجلا بني مخزوم استعمل على الصدقة فقال له اصحبني حتى تصيب منها يعني في العمالة يعني يكون عاملا على الصدقة فقال لا حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه سأله وقال يعني قال إن مولى القوم من أنفسهم قال لا إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم يعني أن حكمه وحكمهم من ناحية أنه لا تحل له الصدقة يعني تبع لهم قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد بن المثنى هو العنزي ابو موسى الملقب الزمن ثقه خليفه اصحاب كتب السته هو شيخ اصحاب كتب السته. محمد بن جعفر ملقب غندر البصري ثقه خليفه اصحاب كتب السته. عن شعبه عن الحكم. عن شعبه مره ذكر الحكم هو الحكيبه الكندي ثقه خليفه اصحاب كتب السته. عن أبي رافع. عن أهل أبي رافع ثقة خليل وأصحاب كتب الستة. عن أبي رافع. عن أبي وقد مر ذكره. أن سلم بعث رجلا من بني مخزوم. ذكر في الشرع. أخو ذهبي أخو. اسمه سماء. عن طريق الشروط وفي كتاب للعراق اسمه المستهان ثم هناك مثل الاسلام او كبير المستفاد من هناك التي يمكن ولكن غالبا الشروح هي التي جبت فيها بيان مبهم سواء كان في الإسناد أو النتيجة. وكتاب العراقي هذا هو موضوعه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والله قول النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمبهمات الإسناد يعني كما هو معلوم في التقريب يعني يذكر في آخر المبهمات أن يذكر الراوي عنه فينظر يعني في المبهمات يعني بترتيب التلاميذ لما يرون من المبهمين فيسمى ويذكر يعني مثلا فلان عن فلان فلان مسمى عن فلان الذي هو مبهم فيقول هو فلان أو أنه لا يمكن. لكن من الأشياء التي يمكن معرفتها بالنسبة لأصحاب الكتب الستة أنهم في آخر تقريب في مثل المبهمات وهم مرتبين على ترتيب التلاميذ ينظر التلميذ الذي روى عنه فيقال يعني مثلا فيه إذا كان ذكر فلان عن فلان فيذكر اسمه أي ذلك المبهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم وابن أبي رافع هو عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول السائل ما العلة في تحريم قول رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بيته؟ أبو الصديق قال إنها أوساخ الناس وجاء في الحديث قال إنها أوساخ الناس ثم أيضا يعني أنهم عندهم يعني يعطون يعني من الخمس يعني ما يغنيهم ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في قبل أهل البيت وحقوقهم أن أهل البيت إذا لم يعني كانوا محتاجين ولم يحصل لهم غناءهم عن طريق إعطائهم من الخمس فإنه يجوز أن يعطون من الزكاة. هل ذرية الموالي يحرم عليهم الزكاة؟ نعم، الموالي من جنس آبائهم. يقول السؤال هل بنو عقيل من آله؟ نعم، بنو عقيل هو ابن أبي طالب، عقيل ابن أبي طالب، من هؤلاء من نسل أبي طالب. حارث وأولاد حقيل وأولاد حمزة وأولاد لهب وأولاد الزبير ابنته مضاعة بنت الزبير التي صاحبة الإشراف في الحج يعني كل بني أعمامه سواء كان ذكورا أو إناثا من المسلمين هم من آل. فلهذا قلت في التعريف كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب كل مسلم هم آل بيت الله سلمه هم زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. آل النبي صلى الله عليه وسلم آل البيت كلهما بمعنى واحد؟ نعم، آل واحد. إلا أن كلمة آل يعني أحيانا تأتي وتفسر يعني فسر في عدة تفسيرات منهم من يقول لهم هم أهل البيت يتحلون من الصدقة ومنهم من يقول لهم آله يعني أمته كلهم ولكن كما هو معلوم بعض المواضع التي يأتي بها ذكر الآل يعني لا يستقيم مثل ما يتعلق لا تحلهم الصدقة إنما هي محصورة في زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من يسع المطلب الذين هم يعني بنو أعمامه. قال يدل على تحريمه على موالي آل بني هاشم ولو كان الأخذ على جهة العمال. قال حافظ فتح به قال أحمد وأبو حنيفة وبعض المالكية ابن الماجشون وهو صحيح عند الشافعية. وقال الجمهور يجوز لهم لأنهم ليسوا منهم حقيقة وكذلك لم يعوضوا بخمس الخمس ومنشأ الخلاف قوله منهم أو من أنفسهم هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة أم لا؟ وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام فلا دليل فيه على تحريم الصدقة لكنه ورد على سبب الصدقة. وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، وقد اتفقوا هل يخص به أم لا. على كل حديث واضح أن هذا القوام منهم منهم وأنهم لا تحل لهم الصدقة، حتى عن طريق العمال. هو معلوم أن العمالة يعني أخف من قضية غيرها لأنها مقابل عمل، ومع ذلك منعوا منه. كما جاء في قصة الفضل فعبد المطلب البغدادي بن الحارث كان سوء لا تحل لمحمد يا محمد حتى عن طريق العمل. يقول هل للإنسان أن يمتنع من أخذ الصدقة ابتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان محتاجا إليها يأخذ لأنها لا تحرم عليه. أما إن كان غنيا فلا يجوز له أن يأخذ، وإن كان فقيرا فله أن يجوز، فلا يجوز له. الرسول صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة هو آله، ولم تحرم على غيره من المحتاجين. جزءاً عن هذه السبل التي في الشوارع نصبي، هل هذه ثمن الصدقات يمنع منها آل البيت؟ يشربون منها، هذه يشربون منها مثل البئر التي حفرها التي اشترها عثمان قبلها في الجنة وجلوه دائمتين، معلوم كل الناس يشربون منها أهل البيت وغير أهل البيت. من كل هذا شيء عام يجوز، ما أقول لك لا يختص بأحد من الناس، مثل الماء أقول الماء يعني ما بدون لك لا أحد لا شركة في الماء. إذا جاءت إلى النظائف هذا مثل الآن السفر التي تخرج في المسجد النبوي أو مقام عموما كريم رمضان فهل يدخل ذلك؟ والله الإنسان الذي يستغني عن هذا يصلي، والإنسان الذي بحاجة له أن يعطي له أن يعطي. والله استغنى لأن هذه أمور بسيطة وسهلة، يعني استغناهم أولى من كونهم يأكلون. وحتى أيضا الناس الذي عندهم قدرة وعندهم كذا الأولى أن يستغنوا ويتركوها لمن هو بحاجة، ما يزاحمون من هو بحاجة، وقد أغناهم الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. وقال: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم إنسان صدقة وكلة. قال وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله المسعود وجابر وابي هريرة رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى: حديث سلمان بن عامر حديث حسن، والرباب هي أم الرائح بنت صليع. وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب. وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. أرد الرئيس باب الصدقة على ذي القرابة. باب الصدقة على ذي القرابة. القريب إذا كان محتاجا والزكاة قليلة فإنه أولى من غيره بها. إذا كان ماله قليلا والزكاة قليلة فإن القريب أولى، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المال كثيرا فإن الأقارب لهم حق غير الزكاة، وليس للإنسان أن يجعل الزكاة وقاية للمال فيقول الأقارب لهم حقوق وأنا إذا ما أعطيتهم الزكاة سأعطيهم من أصل مالي، فيجعل الزكاة وقاية للمال يحمي بها المال بحيث لا ينقص أصله لا ينقص أصله بالإعطاء لذوي الأرحام وغافلة الأرحام، وإنما يجعل الزكاة هي الوقاية التي يقي بها ذلك المال. هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان يقي بالزكاة ماله، ولكن إذا كانت الزكاة قليلة والمال قليل فلا شك أن الأقارب أولى من غيرهم، لأن الصدقة على القريب صدقة موطنة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على غير القريب يعني صدقة فقط. ومعلوم أن الصدقة موطنة أولى من الصدقة وحدها، فيكون القريب المحتاج أولى من غير القريب المحتاج، ولكن هذا كما قلت فيما إذا كان المال قليلا والزكاة قليلة. وأما إذا كان المال كثيرا فينبغي أن يعطي أقاربه من ماله، ولو أعطاهم شيئا من المال وشيئا من الزكاة لا بأس به. وأما كونه يتخذ الزكاة في وقاية المال فهذا هو الذي لا يجوز. وقد أورد أبو عيسى رحمه الله حديث سلمان سلمان بن عامر أن الإنسان قال من قال أولا إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر لأنه بركة، ومن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد ثمرات إلا فإنه حشى حشيات يعني حشيات من ماء. والحديث يعني يدل على ما ثبت عن فعله صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وكذلك الشيخ عبد الله رحمه الله في تعليقه على بلوغ المرام قال إن إسناده جيد. إذا صرح بكم فليفر على خمس فإنه مباركة فإنه لا يجد ثمرا فإنه طهور. وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى رضائه إنسان صدقة وصلة. من شيخ الأذان صحح الحديث إلى الجملة الأولى فقال أنها صحة من فعله، ومعلوم أن الفعل شاهد للقول، أن الفعل يعني ثبت من فعله ما كان يفطر على رطبات ويملك ثمرات إلا خمس حشيات، إن الفعل شاهد للقول، وعلى ذلك فإن ذلك يكون ثابتا. وصححه ابن خزيمة هو ابن حبان والحاكم، وقال الشيخ عبد الله رحمه الله في تعليقه في بلوغ المرام من أسماء الوليين. قال حدثنا قتيبة عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة المكي ثقة في أصحاب كتب الستة. عن عاصم الأحول. عن عاصم بن سليمان الأحول ثقة في أصحاب كتب الستة. عن حفصة بن سيرين. ثقة في أصحاب كتب الستة. عن الله بن عازب. عن الله بن عازب. مقبولة. مقبولة حفظ لها. قال تعليقا عن أصحاب السنة. عن عميها سلمان بن عامر. عن عميها سلمان بن عامر رضي الله عنه حديث أخرجه. البخاري وصحبه وسلم. يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. يبلغ به النبي يعني معناه انه يرفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن زينب امراه عبد الله بن مسعود. زينب امراه عبد الله بن مسعود هي ثقفيه اخرج حديث اصحاب كتب السته. وجابر وابي هريره. مر ذكرهما. قال ابو عيسى حديث سلمان بن عامر حديث الحسن، والرباب هي ام الرائح بنت صليع. وهكذا روى سفيان الثوري عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الحديث. وروى شعبة عن عاصم عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر ولم يذكر فيه عن الرباب. وحديث سفيان الثوري وابن عيينة أصح. وهكذا روى ابن عون وهشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. من عمر عبد الله بن عون ثقة في أصحاب كتب الستة. وهشام بن حسان ثقة في أصحاب كتب الستة. عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر. باب ما جاء أن في المال حقا في الزكاة. قال حدثنا محمد بن أحمد بن مسوية قال حدثنا أسود بن عامر عن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال إن في المال حقا والزكاة، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال قال محمد بن قصير بن شريف بن ابي حمزه عن علم الشعبي عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في المال حقا في الزكاه. قال ابو عيسى هذا حديث الاسناد وليس بذلك وابو حمزه ميمون الاعور يضعف. وروى بيان واسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهذا اضعف. مرض وعيسى قول ليس بالفهم ان في مالي حقا في الزكاة قلت بذلك يعني الامور الحقوق الطارئة التي تحصل يعني من اضافة النهوض او يعني امور خطرة والا كان الزكاة التي هي حولية والتي تكون بحول القول والتي هي واجبة بصفة مستمرة في كل عام إلى الزكاة. وأما الحقوق الأخرى التي يعني يشير إليها أو التي ترجم من أجلها فإنها حقوق طارئة وأشياء طارئة يعني تحصل يعني ليست يعني أشياء مستقرة. والحديث الذي أورده يعني في إسناده أبو حمزة وهو ميمون وهو مجهول وهو ضعيف وهو ضعيف في مقام حافظ وكون يكون في حقوق قارئة هذا لا إشكال فيه يعني كان هو معلوم أن يحصل أمور قارئة يحتاج الإنسان أن يفعل شيء من أجلها وإن كان غير ذلك إلا أن هذا شيء ليس مستقرا وليس شيء ثابتا إنما هو من الأشياء القارئة. ولهذا ذكر في الحديث آية البقرة التي فيها إيتاء المال ثم ذكر بعدها الزكاة يعني ما يقال الزكاة يعني معنى ذلك أن الزكاة يعني شيء ثابت وأما إعطاء في حال الحاجة من غير الزكاة في شيء غير الزكاة فهذه أمور طارئة. قال حدثنا محمد بن أحمد بن الزويد بن صدوق الترمذي بن الترمذي عن الأسود بن عامر الأسود بن عامر ثقة خليل قبل في ستة عن شريك عن شريك بن سعيد الكوفي قد ضربته عن ابي حمزه عن ابي حمزه وابن ميمون ضعيف اخرجه تلميذ ابن ماجه كله ابن ماجه عن الشعبي عن فاطمه بن قيس الشعبي بن ربيته وفاطمه بن قيس اخرجها خالد بن سته. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقه من خليل مسلم وابو داوود والترمذي وابو داوود والترمذي عن محمد بن قصيب عن محمد بن قصيب وهو ثقه من خالد بن مضر المسلمي فله صديق صدوق نفذ في البخاري البخاري في البخاري في الترمذي عن شريك عن ابي حمزه عن عامر الشعبي عن فاطمه بنت قيس. قال ابو عيسى هذا حديث اسناده ليس بذاك وابو حمزه ميمون الاعور يضعف. وروى بيان واسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله بيان هو من بشر الاثنتي في فاطمه في الاوقاف إسماعيل بن سالم صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله وعلى محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله ونفعكم.